فصل منه: وليس يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو من ولا وآلة تمضي ودون السيف لا قتل ولو بغيره قد قتلا.